السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي، ووصلنا المجلس التاسع بفضل الله عز وجل من مجالس تدبر سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى تجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الصوت تمام يا جماعة عشان نبدأ على طول بإذن الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. وفيكم بارك الله يا باشمهندس، أحسن الله إليك، ربنا يرفع قدرك. ماشي، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفة. لسه مع الصورة العظيمة، الصورة التي تمثل الغمامة الثانية من الغمامتين اللتين تأتيان يوم القيامة تظلان صاحبهما. نسأل الله جل أن نكون من أصحابهما البقرة وآل عمران، الزهرة الثانية من الزهروين. وتكلمنا في الآيات الماضية عن نقاط حاسمة في حقيقة دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام وبراءته مما نسبه إليه أهل الكتاب، والتأكيد على أن أولى الناس بسيدنا إبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. والنهاردة يعني هنكمل رحلتنا مع السورة، وهنتوقف يعني التخطيط كده إن شاء الله نحن ناخد من الآية التي تلت آيات سيدنا إبراهيم، اللي هي ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، آية 69 لحد الآية 78 بإذن الله. آيات لسه بتكلمنا عن كشف أساليب. احنا قلنا إن التلتين الأولانيين من سورة آل عمران، بكرر النقطة دي أكتر من مرة عشان بس تترسخ موضوع سورة آل عمران. التلتين الأولانيين من سورة آل عمران بتكلمنا السورة عن مناظرة النبي عليه الصلاة والسلام مع الوفد الذي جاءه من نصارى نجران. فالآيات اللي جاية بتتكلم عن طبيعة إرادتهم، عايزين إيه. ودت، هنقول يعني إيه كلمة ودت دي، ودت طائفة من أهل الكتاب. هتتكلم عن إنصاف وطبيعة الاختلاف بين طوائف أهل الكتاب، مش كلهم زي بعض. هتتكلم عن إن في بعضهم عنده مسألة الحسد والبغي والحرص على المصالح الدنيوية، وهتكشف هذه الآيات القادمة بعض الألعاب والأشياء التي كانوا يستخدمونها. ربنا يسعدك يا حبيبي. الألعاب والأساليب التي كانوا يستخدمونها، إن هم ممكن يخشوا الإسلام الصبح ويخرجوا منه بالليل عشان يهزوا إيمان الناس، وهذه الأشياء التي تكشف حقيقة الصراع الفكري والعقائدي بين أهل الحق وأهل الباطل، وأساليب أهل الشبهات في كل زمان ومكان لصرف الناس عن الحق. كما أن الآيات فيها تثبيت عظيم لقلوب المؤمنين، وتزيدهم بصيرة بدينهم، وتحذرهم من مكائد أعدائهم، وتؤكد أن الحق الذي معك هذا هو الحق المبين من عند الله عز وجل، وأن المؤمنين هم الأعلون بإذن الله طالما هم متمسكون بالحق الذي أنزله الله عز وجل. نبدأ على طول بقى ندخل في الموضوع على هذه المقدمة، ونبدأ بالآية 69. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وكلمة طائفة دي من تمام الإنصاف القرآني، ودت طائفة. ودت، كلمة الود دي مش مجرد تمني، ولكن منها معنى المودة، المحبة الشديدة. هو يريد ذلك بشدة، يود يعني يحب ذلك. وده بيحسسك قد إن في رغبة عند طائفة من أهل الكتاب، مش كلهم بس في طائفة. ليس وده من عدل القرآن زي ما قلنا والإنصاف القرآني، ويعني المفسرين زي ابن كثير والطبري كانوا بيقولوا ان دي مقصود بها مجموعة من أحبار اليهود وعلمائهم كانوا في المدينة. هذه الطائفة ماذا كانت تتمنى؟ الأمنية غريبة جدا، الأمنية دي المودة الشديدة دي، لو يضلونكم. شوف مستوى الحقد والحسد ممكن يوصل مع الإنسان لحد فين. ممكن تكون دي أمنيته إنك أنت تضل. ودت طائفة من أهل كتابي لو يضلونكم. ناس عندهم علم، عندهم كتاب، بدل ما يفرحوا بالحق اللي ظهر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، لا، هنتمنى إن هم الناس دي تضل ويرجعوا يبقى مشركين أحسن، يعبدوا الأصنام بعد ما ربنا هداهم للإيمان، لا، يتوهوا عن الصراط المستقيم اللي ربنا سبحانه وتعالى نوره لهم. كل ده لا. ودت طائفة، الآيات بتقول لك دلوقتي الأساس، وهنشوف ده سببه إيه، الحسد والبغي زي ما هيجي دلوقتي. وفي آية البقرة شرحناها قبل كده واحنا بنتكلم في سورة البقرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. السبب إيه يا رب؟ الآية سورة البقرة 109، ود كثير، برضه نفس اللفظ، ود كثير من أهل الكتاب، وما قالش كلهم، ما قالش ود أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب، وهنا ود الطائف، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليه؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يبقى شافوا الحق وعرفوه، لكن الكبر والهوى والحسد منعهم ان هم يتبعوه، ودي اكبر مصيبه، ان الكبر يمنعك عن انك انت تمتثل للحق. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفسر معنى الكبر، ونسال الله عز وجل ان يعيذنا من الكبر وان يطهر قلوبنا منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. انك انت تكون متكبر لدرجه انك تشوف الحق ما تاخدوش، مش موافق على الحق ده. طيب ربنا بيقول: ودت الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. طب الرد الإلهي إيه في نفس الآية؟ وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني كل هذه المحاولات والمكايدات في الحقيقة لا تضر إلا صاحبها. لما بيصر على الكفر والحسد ومحاربة الحق، هو في الحقيقة بيعمق ضلاله، كان جزاء من جنس العمل. هم عايزينك تضل، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، بيزداد ضلالا ويبتعد أكثر عن رحمة الله عز وجل. ولو نجحوا في إضلال بعض ضعاف الإيمان ممكن يحصل ده، ممكن في ناس عندهم إيمان ضعيف، في ناس عندهم الشبهة على طول بتوقعهم، فهم هيحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم إلى يوم القيامة، فالمحصلة النهائية للضرر هتكون أكبر عليهم هم. وما يضلون إلا أنفسهم، ونيجي للكارثة الأشد، دايما بخاف جدا من الكلمة اللي جاية دي، من أكثر كلمات القرآن التي تخيفني حينما تذكر عن المنافقين أو عن الضالين أو عن الكافرين، اللي هي كلمة وما يشعرون. دي من أصعب الكلمات اتقالت، شرحتها لكم بالتفصيل وإحنا في مطلع سورة البقر، لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إنك أنت تكون واقع في ضلالة أو في إفساد وإنت مش حاسس، زي قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دي من أكثر الأشياء التي تمثل لي مخاوف، أو أشياء أن الواحد يكون بيعمل حاجة وهو فاكر أنه كويس وهو فاكر أنه حلو وهو لا يشعر. فهنا ربنا سبحانه يقول: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى المصيبة أنه مبقاش واخد باله من كتر عمل قلب والعياذ بالله، من كتر الاغترار والكبر، يبقى فاكر نفسه انه كده يعني ده انا بخطط وبضل دول وبضرهم، وهو مش حاسس ان هو اللي بيغرق في بحر الضلال والخسران، وان مكرهم نهايته الفشل والبوار، ومكر اولئك هو يبور في الدنيا والاخره. في الدنيا والاخره ان الاضلال الحقيقي هو الابعاد عن منهج الله عز وجل، ودول بالطريقه دي ابعدوا نفسهم عن منهج الله اللي هو ابعد ما يكون عن الكفر والحسد، فهم اضلوا الناس مع محاولتهم لإضلال المؤمنين. ممكن تنجح أحيانا، ممكن، لكن في النهاية المودة الشديدة، الود نابع من قلوبهم بسبب شدة العداوة والحسد، وده بيفهمك من البداية كده طبيعة الصراع، طبيعة الصراع بين الحق والباطل الذي لن ينتهي. وبقولها لك كده على بلاطة، يعني الصراع بين الحق والباطل لن ينتهي إلى يوم القيامة. دايما هتلاقي ناس تريد أن تضل أصحاب الهدى، أصحاب الدين، تضلهم عن سبيل الله عز وجل، زي ما ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. هو عايزك تضل، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سورة النساء، لازم تكون واعي ومنتبه للقضية دي، لأن في ناس برضو بتحاول أنها إيه، أنا بسميهم إيه، لو إن النعامة مظلومة في الموضوع ده، لكن النعامة ما بتعملش كده ولا حاجة، دي طبعا إشاعة على النعامة إنها بتحط راسها في الرمل عشان تهرب من العدو، لا هي أذكى من كده الحقيقة. لكن في بعض المؤمنين والمسلمين، مش هننزع عنهم هذه الصفة أبدا، ليس لنا ذلك، لكن هو عايز يحط رأسه في الرمل، يتاخذ المنهج النعامي ده لا يا عم مفيش حد والله، ما حد حطك في دماغه يا عم، ولا حد عايزك تضل، ولا حد حطك في دماغه، ويقولوا كلمات من هذه. وبشوف منشورات للاسف من بعض المنتسبين للالتزام والدعوه الى الله، يقعد يقول لك يا عم ولا حد فاكره، لا انت فارق مع حد. لا طب اسمع كلام ربنا، ما هو ربنا اللي بيقول في الايه، هو الايه 69 من سوره ال عمران، ود الطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم، ربنا اللي قال. مش كلهم، مش كلهم، لكن طائف، في طائفه هتبقى عايزه كده، وفي طائفه ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. هودي الايات دي فين طيب؟ اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عنها بيقول لنا في ناس تريدك ان تضل، في ناس تريدك ان تبتعد، في ناس تريدك ان ترتد، يردونكم عن دينكم من بعد ايمانكم. ممكن ده يكون حسدا، ممكن يكون كبر، ممكن يكون هوى، ممكن تكون اجندات زي ما الناس تحب تتكلم بالالفاظ بقى المعاصره، كل ده وارد. لكن في النهايه ايه؟ ده موجود. وانت برضو في نفس الايه ربنا بيطمنك وبيقول لك ان مكرهم هذا سيرجع اليهم، انهم بيضروا نفسهم في النهايه، وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. ودي من اخطر الامور، بكرر تاني خاتمه هذه الايه ومثلها كثير في القران، ان يصل تصل الغفله بالانسان وعدم الشعور ان هو يكون ماشي في طريق غلط وهو مش حاسس، هو مش شاعر بده. فنعوذ بالله عز وجل من فقدان الشعور، انك تفقد شعورك بنفسك، انك تنسى انت رايح فين ولا جاي منين ولا بتعمل ايه. طيب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كشف نيتهم الخبيثه في هذا الاضلال، بيجي بقى بعدها على طول نداء له، الخطاب بقى بيتغير بقى خلاص، الكلام بقى هيبقى مباشر، تقدر تقول ايات فيها توبيخ مباشر وقوي، وتوجيه الخطاب من الايه اللي جايه الايه 70، يا اهل الكتاب، خلاص الكلام من نداء ليهم هم. وهنا بيكلمهم عن بعض جرائمهم، يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله وانتم تشهدون، والايه اللي بعدها برضو فيها نداء لهم، يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. يبقى معنا هنا يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله وانتم تشهدون، يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. ثلاث حاجات عملوها، تكفرون بايات الله وانتم تشهدون، تلبسون الحق بالباطل، تكتمون الحق. طيب يبقى يبدا الايتين دول بنداء، يا اهل الكتاب، المفروض يكون هذا النداء في مدح لهم، اهل كتاب عندهم علم. والنداء مع ذلك فيه العلماء يقول لك فيه معنى التوبيخ والتعجيب، يعني انت معاك الكتاب، وشوف اللي بعدها على طول، لما تكفرون بايات الله، عندكم كتاب من عند الله عز وجل وتكحدوا بكتاب الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ايات الله الواضحات البينات الداله على صدق نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء الايات دي كانت موجوده في كتبكم الاصليه زي البشارات الواضحة بالنبي بصفاته بزمانه صلى الله عليه وسلم، أو الآيات اللي جابها لكم النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه في كتاب الله عز وجل، أو المعجزات الحسية اللي ربنا أيده بها. فعشان كده قال وأنتم تشهدون، يعني المصيبة الأكبر أن أنتم بتعملوا كده وأنتم تشهدون، ترون ذلك، علم يقين بيسموه إيه، ليس الخبر كالمعاينة، أنتم شفتم ده وأنتم تشهدون، تعاصرتم النبي. يعني الخطاب هنا لأهل الكتاب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون، أنتم شايفين ده وعندكم هذا العلم المباشر واليقين أنها من حق، أنها حق من عند الله عز وجل، إما بشهادة كتبكم أو بشهادة عقولكم لما شفتم دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالكفر هنا مش كفر جهالة، الجهالة منتفي عنكم، ده عناد واستكبار وجحود بعد معرفة الحق، وده طبعا أعظم جرما وأشد عقوبة، أشد عقوبة. أنتم تعلمون، كلمة وأنتم تعلمون أي تعلمون أنها آيات الله وتشهدون أنها حق، يعني كأن الآية بتقول لهم عيب، إيه ده أنتوا أهل علم إزاي تعملوا كده. وده للأسف بيمتد مش بس على أهل الكتاب، ناس كتير عندها علم وعارف الحق، وممكن في مجالسه الحق، مجالسه الخاصة يدافع عن الحق ويكون من أهل الحق، بس لما يجي وقت الجد والمحكات لا، لو هو ضد مصلحته أو ضد هواه خلاص يتجاهلوا. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، تشهدون ده يعني أنت عندك المعلومة وعندك العلم وعارف. وبعدها بقى النداء التاني، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، تاني على جريمة توبيخ، على جريمة تانية، تلبسون من اللبس يعني الخلط والتغطية، ليه بتخلطوا الحق اللي أنتوا عارفينه في كتبكم بالباطل اللي أنتوا بتخترعوه من عندكم أو تحرفوه، ليه تحطوا الشكوك والشبهات والاكاذيب عشان تغطوا على الحقائق الواضحه اللي مش جايه على هواك او على مزاجك. ومش بس كده، وتكتمون الحق، يعني مش بس بتخلطوا، لا انتوا كمان بتكتموا. بتخبوا بتستروا لا تظهروه للناس، كأنهم بيخبوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اللي كانت موجودة في التوراة والإنجيل، أو بيخبوا أحكام معينة زي حكم رجم الزاني في القصة المشهورة، أو أي حق يعرفوه ويخالفوه ويخفوه عن الناس. وتيجي بقى الثانية الأولانية كانت وأنتم تشهدون هنا وأنتم تعلمون، كارثة والله إنك تعلم كل هذا، تعلم الحق وتعلم ما هو من عند الله عز وجل، علم اليقين ده حق، تيجي الجريمة هنا ساعتها بتكون الجريمة نقدر نقول إنها جريمة مضاعفة، لبس الحق بالباطل عن عمد، كتمان الحق عن عمد وقصد. فمن ده من أعظم الباطل والله، يعني إنك يعني تخلط الحاجة وأنت عارف الحق تخلطه بالباطل، وبعدين تكتم الحق، وبعدين وده بقول لك ده بيكون اكبر لما بيكون انت عندك العلم ده، انت مش جاي من جاهل. يقول لك ما ترك الحق الا لغرض، غرض ده غالبا بيكون غرض فاسد، تكون مصلحه دنيويه، يكون هوى او كبر او خوف من الناس. فالايات دي بتفضح هذا السلوك، اسلوب من اساليب اهل الباطل، انه ما يقدرش يواجه الحق بالحق، يلبس بقى تلبيس، تشويه، كتمان. تلاقي ناس تقول لك معلومة دينية وأنا لا ده حريص على الدين وسطها معلومات غلط، تلاقي ناس تكتم حق وعارف الآية وعارف الحديث بس مش عايز يقول، ودي بقى تخلي مسؤولية أهل العلم وأهل الدعوة أكتر. والآيات دي فيها تحذير شديد لكل من آتاه الله علما أن يلبسه بباطل، أو كل من آتاه الله علما أن يكتمه، أن يكتم هذا العلم وعند الاحتياج اليه. يقول لك في قاعده جميله جدا، يقول لك لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. تبقى انت في حاجه انك تخرج العلم دلوقتي وانت مش عايز تطلعه. عشان كده ربنا قال برضه في سوره البقره واتكلمنا عن ادي، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، شوف العقوبه بقى اللي جايه، اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللعن الخروج من رحمه الله عز وجل. ليه؟ لانه كتم الحق، كتم العلم. ولا تكتموا شهادة الله، انك تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ده لو كتمت الشهادة بيننا وبين بعض، يعني انت مثلا في حد له حق وانت كتمت الشهادة وكنت ممكن ترجع له حقه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طب ما بالك بقى لو الموضوع مش بقى ده شهادتك في دين ربنا سبحانه وتعالى، انك عندك العلم، عندك الآية وعندك الحديث وتكتمها مش عايز تقول. هذه من الآيات اللي فيها توبيخ. وبعدين ترجع بقى الخطاب في الآية اللي بعدها للكلام عنهم مرة أخرى، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هنا بقى دي نوع تاني من التعامل اللي ربنا بيذكره في سورة آل عمران، تعامل هنا احنا نعمل مؤامرة بقى، خدعة كده، ها عشان ايه؟ عشان نزعزع إيمان المسلمين الجدد. ايه الموضوع بقى؟ يعني كثير من المفسرين منهم ابن كثير والطبري والسدي قالوا ان الآية دي نزلت في طائفة من اليهود في المدينة برضو، وبعضهم عدهم يعني قالوا 12 رجلا من أحبار يهود خيبر، وبعضهم جعل معهم بعض الأحبار من قبائل أخرى من قبائل اليهود، قعدوا مع بعض كده ودبروا الخطة دي. ايه الخطة دي؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. هتروحوا الصبح بدري كده وجه النهار في أول النهار كده للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وتقولوا احنا أسلمنا، وتصلوا معهم امنوا بالذين امنوا مع وجه النهار، وخلاص بالذي انزل على الذين امنوا، حتى ما قالوش امنوا بالحق او امنوا بالله او امنوا بالاسلام، لا امنوا بالذي انزل على الذين امنوا، اللي انزل على المسلمين دول امنوا بيه، مش قادرين يقولوا ده الحق يعني، مع انهم يعرفون ويكتمون. فقال لك ايه؟ نعلن اسلامنا، نروح للنبي عليه الصلاه والسلام ونظهر له انه ان قد اقتنعنا بالدين، ويصلوا معهم ما شاء لهم الله، واكفروا اخره. بعدين بقى نعمل ايه؟ نكفر بقى اخر اليوم، اخر النهار قبل ما اليوم يخلص، نرجع تاني نقول لك لا احنا دخلنا في الاسلام وما عجبناش او ارتدينا، يقولوا كده. طب ايه الهدف من المسرحية الهزلية دي؟ الهدف خبيث. شوف الآية ربنا بيقول اخرها ايه؟ لعلهم يرجعون، امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. يعني ايه؟ يعني ممكن المسلمين خاصة المفسرين قالوا بقى الجدد أو اللي لسه إيمانهم ضعيف أو اللي ما كانوش فاهمين قوي، ما يشوفوا أحبار اليهود دخلوا في الدين وبعدين الله ده الناس دي أهل كتاب وأهل علم دخلوا الإسلام الصبح، وبعدين بعد ما شافوه عن قرب وعاشوا يوم كامل مع الإسلام رجعوا بالليل، أكيد الدين ده في حاجة غلط، أكيد مش هو ده الحق، إذا ما كانوش رجعوا عنه بالسرعة دي بعد ما دخلوا فيه. فيقوم بعض المسلمين يتأثروا بكلامهم وبالفعل دي ويرجعوا هم كمان عن الإسلام. شوف المكيدة الشيطانية، أرادوا بهذا الفعل، يعني قال ابن الجوزي لكي يقول الناس إنما رجعوا لأنهم رأوا فيه ما كرهوه. بشوف أنا ادعيت الإسلام في أول النهار ولا لا لا ده طلع وحش، ده ما عجبنيش. شوف ده يحسسك قد إيه عمق الحقد والعداوة من هؤلاء ذات اليهود. ممكن يوصل بعض الناس لهم يتآمر بالطريقة دي بدل ما يناقش بالحجة والبرهان ويعرض اللي عنده من العلم لو كان عنده علم حقيقي، ولا نعمل تمثيلية، نعمل تلبيس، نهز الناس اللي بيأمنوا دول من خلال ليه ان احنا نعمل هذه الخدعة. وده يحسسك الآية دي تفهمك برضو زي ما بقولك كده ما تحطش راسك في الرمل. انتوا عارفين متابعني من سنين مش من انصار قوي نظريه المؤامره والمبالغه فيها وكل الكلام يكون عن نظريه المؤامره، بس لا ينبغي ان تنفى. انا بحس كده مجموعه من الايات عايز مره اعمل خطبه او لقاء او بس كده اجمع فيه الايات دي، الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لا في حاجه، في شيء بيتعمل، في امر مكر زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكر أولئك هو يبور. شوف كم آية فيها كلمة مكر، وآية ود الذين كفروا ود الطائفة من أهل الكتاب، وهنا آمنوا بالذي ينزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. إيه كل ده؟ دي تحس لا في مؤامرة، في مش هي اللي بتفسر كل ليه، لا مش هي اللي بتفسر كل شيء لكن موجودة. بلاش تنفيها بشكل كلي، بلاش تحط راسك في رمل وتقول لا لا ما فيش حاجة تعمل، انت أقل من حد يهتم بيك. لا ربنا بيقول لك في القرآن لا في ناس عايزة تعمل معاك كده. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. والأسلوب ده تقدر تقول ممكن إيه اللي يمنع أن يكون بيتكرر النهاردة؟ إيه اللي يمنع أن يكون في ناس دخلت في الإسلام عشان تطلع منه، عشان تقول بقى والله بص يعني إيه ده الناس بتسيب الدين، ده مش الناس، ده مش واحد مثلا كان في قصص من دي بس ما بحبش أحكيها يعني بس بتبقى واضحة قوي، يعني تحس كده أنها إيه في حد بيبقى داخل لغرض، ويعني من الامور دي حكاياتها يعني ما بحبش افصل فيها قوي، بس بتشوف ده، بتشوف ناس ممكن توصل لانها يشار اليها بالبنان وبعدين فجاه، وبعدين حتى لو ما كانش داخل الدين من منطلق اللي هو امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره، لكن دايما اعداء الدين بيستغلوا قوي حته الشخص اللي كان يصار اليه بالبنان وان هو انسان طائع وانسان، لو مثلا يعني بدون تزكيه للنفس، مثلا واحد اهو بيكلمكم في التفسير بقاله سنين طويله وبيطلع في بث مباشر وبيكتب مقالات وكده، وبعدين لو لا قدر الله واسال الله عز وجل ان يثبتنا على دينه، واسال الله عز وجل ان يثبتنا على الحق حتى نلقاه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عليك، ما فيش حد بعيد عن الانتكاس ولا في حد بعيد عن ان هو يغير ويبدل الا ان يثبته الله عز وجل. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان ده النبي صلى الله عليه وسلم فما لك بنا نحن؟ بس بضرب المثال عشان أفهمك، يعني حتى لو ما كانش الشخص اللي بيكلمك مثلا داخل الإسلام عشان يهد فيه من الداخل ويكون أصلا عامل كده، لا هو واحد عادي خالص بيحب الدين وبيتكلم عن ربنا وبيتكلم عن القرآن، وبعدين لم يثبت وقلب لا قدر الله، وأعوذ بالله عز وجل من ذلك، وأسأل الله عز وجل ألا يحدث هذا، بس بضربها حتى كمثال والله الواحد مش حابب يقولها، بس لو حصل يعني هل تظن، عشان انا بضرب المثال بنفسي عشان بس ما استدعيش اسماء او اشخاص لو انا حكيت هيتعرف على طول انا قصدي على مين، هتلاقي على طول ده بيرحب بيه جدا وتفتح له الابواب، وبدل ما بيتفرج عليا دلوقتي كام 14 15 واحد، يعني يوم ما بيبقى فيه عدد البث كبير بيبقوا 20 وبعد كده مثلا بقيت اليوم حد يشوف تاني لا هتلاقي الوضع مختلف خالص دلوقتي، فتح ابواب اخرى تماما. ليه؟ عشان دي امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. لما يبقى حد بلاش اقول مشهور لان انا مش مشهور يعني ولا حاجه، بس اقصد حد يعني مش معروف بانه راجل بيتكلم في الدين بيحب الدين او بيفسر الدين او بيدعو الى الله عز وجل ايا كان اللفظ اللي هتقوله، ويبتعد او ياخذ الطريق الاخر ولا يثبته الله عز وجل، ده بيستغل. يعني مش شرط انه يكون من الاول هو داخل الدخل عشان كده، لكن في ناس داخل الدخل عشان كده. ربنا بيقول اهو وقالت طائفة من الذين اوتوا الكتاب، وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. عارفين قصة حصان طروادة؟ القصة كانت مشهورة كده، إن كانوا عايزين يدخلوا طروادة، وطروادة دي كانت منيعة جدا، فاليونانيين أو الإغريق بقى ومش عارف أيامها كان الرومان، مش فاكر بالظبط القصة، أعتقد إنها قصة أسطورية يعني مش قصة حقيقية، يعني هي بتاعت كعب أخيل أو أخيلس، وإن هم عملوا قصة الحصان ده إن هم خلاص استسلموا، الجيش اللي كان بيحاصر طروادة ومش عارف يخش عشان أسوارها المنيعة، فعملوا حصان، والحصان ده كان جواه ايه جنود مستخبيين، فالناس بقى خرجت قال لك ده سايبين لنا هديه وهربوا وما قدروش يدخلوا، فدخلوا الحصان جوه بالليل، الناس فكت الباب بتاع الحصان من جوه، تلاقيهم مستخبيين وفتحوا الباب بتاع الحصن طرواده او اسوار طرواده، قصه مشهوره واعتقد ان اتعمل عليها افلام اجنبي وحاجات من دي، خلاصتها في ايه؟ ان ممكن يبقى في حصان طرواده ايماني، آمنوا بالذي أنزل عليه آمن وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، احنا ندخل من جوه ندمر من جوه، وده يوريك قد ايه الحرص الشديد على الإيذاء وعلى نقض عرى الإسلام من الداخل، وانك ما تتخدعش بالكلام بسهولة، الأشخاص مش معصومين، اللي بيكلمك ده مش معصوم، ممكن يغلط وممكن ينتكس عياذا بالله، ممكن أي حاجة، فالعبرة بالحق الذي يحمل، العبرة مش بالأشخاص، العبرة باللي بيتكلموا فيه باللي بيقولوه، لو كان ثبات الأشخاص أو انحرافهم أو ردتهم هو المعيار لكان الأمور بقت صعبة جدا، لكن الحقيقة أنه لا يغير من حقيقة الحق شيئا ولا ينقص من قدر الإسلام ذرة أن يتركه إنسان أو يدخل فيه إنسان فلا يزيد، هي الفكرة زي ما قالوا كده، اعرف الحق تعرف أهله ولا تعرف الحق بالرجال. طيب، وقوة الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي المبني على العلم بتخلي المؤامرة دي تخلي يعني ممكن تؤثر على البعض، لكن الحقيقة هي المؤامرة دي فشلت، فشلت على التأثير على المؤمنين الصادقين اللي إيمانهم كان راسخ وكان قوي مبني على علم ويقين، فما فرقش دخلوا في أول النهار وخرجوا آخر النهار ما تفرقش معهم خالص، ممكن تكون أثرت في بعض المنافقين أو ضعاف الإيمان زي ما قلنا، لكن ما زالتش المؤمنين إلا ثباتا على دينهم وبصيرة بمكر أعدائهم، ودرس مهم في مسألة المؤامرة التي يعني لا نبالغ فيها جدا لكن لا ننفيها ولا ننفي وجودها، اللي هي طائفة من الآيات كان نفسي والله أجمعها كده ونسميها إيه، آيات المؤامرة أو الكلام، كلام الله عز وجل عن ما يحاك ضد الحق وأهل الحق، ولا تخف فمكر أولئك هو يبور. طيب، الحاجات دي كلها سببها إيه؟ سببها إيه؟ الآيات اللي جاية بتكشف لك بقى الأسباب أكتر، بتوري لك بقى تفاصيل، فاكرين لما قلنا في آية البقرة حسدا من عند أنفسهم، هنا بقى الآيات اللي جاية برضو بتوري لك أكتر الحالة النفسية دي اللي بتقول لك السبب الجذري الحقيقي وراء كل هذا المكر والحسد والعداوة، اللي هو بيتكشف من خلال العقيدة التي عندهم في مسألة الفضل الإلهي والنبوة والخيرية، إنها حكر عليهم، فتشوف بقى الآية اللي جاية، ولا تؤمنوا بعد ما قالوا ايه واكفروا اخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، فربنا يقول لهم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثلما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب، الآية دي بتقول لك في اولها حكاية جزء من كلام اليهود لبعضهم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تصدقوا التصديق القلبي الحقيقي ولا تظهروا أسرار دينكم وما عندكم من علم وبشارات إلا لمن كان على دينكم من اليهود، أما إظهار الإيمان لمحمد وأتباعه في أول النهار زي ما قال فات ده كان مجرد تمثيل خداع، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. طب الدافع وراء زي ما قلنا الحسد، دليله إيه؟ أشار كثير من المفسرين إن الكلام ده نابع من حسدهم وإنكارهم الشديد أن يؤتى أحد النبوة والفضل من غير بني إسرائيل وتحديدا العرب في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانهم بيقولوا البعض إياكم أن تصدقوا أو تقروا بأن أي حد تاني من أي أمة تانية ربنا ممكن يديه نبوة أو كتاب زي اللي أنتم أوتيتوه، وإياكم تصدقوا أن هؤلاء المسلمين ممكن أن يغلبوكم بالحج عند الله يوم القيامة، فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم، يبقى الرد الحته اللي جايه خلي بالك بعد قل ده كلام القران بيقول للنبي يرد لي، يبقى عشان بس الايه دي ساعات تلتبس على البعض، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ده كلام اليهود، فربنا يرد عليه قل ان الهدى هدى الله، يعني يا محمد رد عليهم وقول لهم ايه الهدايه الحقيقيه من عند الله عز وجل يهدي بها من يشاء، لا علاقه لها بعرق ولا لامه ولا للون ولا لطائفه ولا لبلد، مفيش الهدى. زي ما الناس مثلا اللي بيزودوا قوي في مساله القوميه ومساله التراب ومساله الحدود، اللي هي اصلا اغلبها واغلب اوقات التاريخ هي محطوطه شكل على الخريطه بس، زي ما بيقول حدود تراب. فيزودوا قوي مساله، طبيعي الانسان بيحب البيت اللي عاش فيه والبلد اللي عاش فيها، لكن تزويدها قوي. الهدى هدى الله، ربنا سبحانه وتعالى يؤتيه لمن يشاء من اي جنس ومن اي لون ومن اي بلد. مش الموضوع مش بالحجم اللي الناس بتحطه فيه، ده هدايه ربنا سبحانه وتعالى يهدي بها من يشاء من عباده، مش الهدايه اللي هم بيدعوها، وهم بيدعوها بناء على عرق او بناء على امه معينه. فالرد الاول اللي ربنا علمه للنبي صلى الله عليه وسلم، قل ان الهدى هدى الله. وبعدين الرد الثاني اللي هو فضح بقى ما في قلوبهم، وربنا كأنه بيفضح اللي جواهم ويقول لهم ايه، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. يعني التقدير هنا المفسرين يقولوا ايه، أكفرتم وحسدتم وجحدتم خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني اللي انتم بتقولوا ده ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أو أمنوا بالذي أنزل على دين أمنوا وجه النهار وكفروا آخره، بتعملوا كده عشان خايفين أن يؤتى أحد زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته مثلما أوتيتم من النبوة والكتاب والفضل، أو إنكم كفرتم وحسدتم مخافة أن يحاجوكم عند ربكم. وضح التقدير، يعني الآية موصولة بس فيها تقدير، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ده كلام اليهود. فربنا يقول للنبي قل إن الهدى هدى الله، وبعدين تقدير الكلام، أتفعلون ذلك خشية أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. يحاجوكم يعني يغلبوكم في الجدال يوم القيامة بالحجة يوم القيامة بما أتاهم الله من الحق والبيان. فالآية بتقول لك إن كفرهم ده سببه هو ده، الحسد والخوف من ظهور الحق على أيدي غيره. وبعدين يأتي الرد الثالث، نقدر نقول الرد الحاسم والنهائي، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قل لهم، قل يا محمد، أعلنها لهم وللعالم، الفضل كل أنواع الفضل، كل أنواع الخير، سواء كان نبوة أو حكمة أو علم أو هداية أو ملك أيا كان، أو رزق أو نعمة، الفضل ده بيد من؟ قل إن الفضل بيد الله، كل ده بإيد ربنا وحده مش بإيد حد تاني. اوعى تفتكر إن فضل حد يكون ماسكه عنك ويحجبه عنك، لا. ربنا سبحانه وتعالى قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، خلاص إلا بإذنه. إن ربنا أذن يؤتيه من يشاء، مشيئة الله عز وجل بمقتضى علمه الكامل وحكمته البالغة، محدش يقدر يتحكم في فضل ربنا ولا يعترض على مشيئته ولا يحجر واسعا. ثم تختم الآية والله واسع عليم، واسع الفضل، فضله كبير قوي، عطاؤه لا حدود له، وهو عليم من يستحق هذا الفضل ومن لا يستحقه، عليم بمواضع الفضل والرحمة. وبعدين يأكد تخصيص الرحمة في الآية اللي بعدها، يختص برحمته من يشاء. ربنا بيأكد لك تاني المعنى ده، يختص بيدي خصوصية وتمييز برحمته اللي هي أصل كل فضل ونعمة، وتشمل بقى النبوة والهداية والإيمان وكل ده، لمن يشاء من عباده، يختص برحمته من يشاء، اختيار إلهي بحت مبني على علم وحكمة. والله ذو الفضل العظيم. تقرير بقى في خاتمة الآية أن الله عز وجل فضله عظيم، عظمة فضل الله، إن كان هو صاحب الفضل العظيم واسع الواسع سبحانه وتعالى، اسم الله الواسع عايزين نتكلم عنه برضو، ربنا يرزقنا له أن يتفضل به على من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالفضل هنا سواء كان بني يشمل معنى النبوة والدين، يؤتي الله عز وجل ذلك من يشاء. وكلمة يختص دي برضو خلي بالك، شوف الاختصاص ده بينفي أي فكرة إن النبوة أو الهداية دي حق مكتسب لعرق معين أو جنس معين، أو زي ما بني إسرائيل فاكرين لازم يبقى حد من بني إسرائيل، لا، دي منحة إلهية خالصة يختص الله بها من يشاء من عباده. فلا مجال للاعتراض ولا الحسد ولا الكبر. الآيات دي يا جماعة بتعالج مرض خطير والله، مرض من أمراضكم هو الحسد. الحسد أصله إيه؟ أصله الاستكتار، إنك تستكتر على حد. ليه ربنا يدينه وما يدينيش؟ ليه ربنا ده رزقه بأموال واداله زوجة طيبة واداله أولاد صالحين لا ليه يا جماعة؟ غلط. الآية دي بتقولك مش موضوع ده، ربنا بيختص برحمته من يشاء، والمشيئة دي مبنية على حكمة ربنا. الحاسد الكاره للخير اللي في إيد غيره كأنه معترض على حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ده الموضوع خطير. عشان كده الناس ممكن تستغرب هو ليه الحسد خطيئة كده، ربنا بيحذر منها كثيرا وبيضرب بها أمثلة الأمم حسدت زي بني إسرائيل. ليه؟ لأنها بتحمل في صياتها زي ما بقول لحضراتكم جانب من جوانب الاستكتار اللي بيبقى فيه تشكيك في حكمة ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تحسب حد على نعمة ربنا اداها له، تتعصب ما تعرفش ممكن اللي انت مش شايفه يكون فيه ايه. لكن وخصوصا نعمة الدين، في ناس بتحسد على الدين. اه والله اعرف ناس مثلا كان ولادها مثلا حافظين قرآن او بيحفظوا بشكل كويس جدا، وفجأة مش قادر يحفظ حرف، واضح ان في عيب. ليه نستكتر حتى الدين؟ طب ما تحفظ انت كمان، بدل ما تستكتر نعمة ربنا اداها لحد. ايه وهتستكتر على حد نعمة ربنا اداها له؟ ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى خد منه ايه قصادها، وربنا عدل، وما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى حاجة بقى عنك ايه اصلا عشان انت ما كنتش تاخد النعمة، لانك لو خدت النعمة دي ممكن تفجر بيها. فالفكرة ان انت ما تستكثرش. هؤلاء استكثروا ده وربنا رد عليهم، الفضل بيد الله. قاعدة انا بعتبر قاعدة الفضل بيد الله ليؤتيه ما يشاء، دي قاعدة تريح قلبك، تخليك تسلم لربنا سبحانه وتعالى رزقك، هدايتك، صحتك، ولادك، نجاحك، مكانتك بين الناس، كل ده فضل من ربنا. لا بشطارتك ولا بذكائك ولا بفلوسك ولا بحسبك وناسبك، هو اللي بيعطي هو اللي بيمنع، هو اللي بيرفع هو اللي بيخفض، وكل ده في حكمة وعلم. لما تستقر القاعدة دي في قلبك هيحصل لك حاجات جميلة قوي. اول حاجة هتتواضع، هتعرف ان انت كل ده مش انت، مش انا الشاطر الذكي، لا ده فضل ربنا، فمش هتتكبر لان فضل ربنا. تاني حاجة هتشكر، ما انت عارف الفضل جاي منين، قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وبعدها يختص برحمته ما شاء، فتشكر ربنا على كل نعمة صغيرة او كبيرة. وتالت حاجة هتتعلق بالله، هتعرف ان محدش هيقدر يديك غيره، حاجة ربنا منعها عنك ومحدش يقدر يمنعها عنك، حاجة ربنا ارادها ليك، قلبك هيتعلق بيه لوحده. واخيرا ما تحسدش، ما تحسدش حد لما تشوف حد ربنا انعم عليه، يقول الله يبارك له، زي ما النبي علمنا تبرك له، تدعو له بالبركة. انت بتعرفش ده فضل ربنا عليه اللي هو وزعه بحكمته، وهتدعي له بالبركة وتسأل ربنا أنت أيضا من واسع فضله العظيم. فدي من المعاني الجميلة جدا في الآيات دي، رغم أنها خاصة بأهل الكتاب، لكن هي بشكل عام تتحدث عن أن الفضل بيد الله يؤتيه ما يشاء، فتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. احنا طولنا، نكمل شوية كمان. طيب نكمل كمان 10 دقايق ولا حاجة. بعد كده ربنا بقى بيكلمنا عن برضو آيات من أجمل الآيات اللي فيها إنصاف، أصناف انصاف، وبيان الاصناف هو انصاف، يعني فكره ان انت ما تعممش ده انصاف. فربنا بيعلمنا هنا اصناف اهل الكتاب في مساله الامانه والخيانه والوفاء بالعهد والامور دي. بعد ما ربنا كلمنا عن حسد طائفه واعتقادات فاسده واحتكار بالفضل، ايه القران هنا بمنتهى العدل يفرق بين اهل الكتاب انفسهم، مع ان الايات كلها زي ما بنقول في حاله كلام عن شبهاتهم ومناظراتهم، بس ربنا يقولك لا مش كلهم زي بعض، منهم الأمين ومنهم الخائن. ويربط الموضوع ده بقضية الوفاء بالعهد والتقوى، فيقولك إيه؟ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. هيبدأ كمان بالنوع الكويس في جانب الأمانة، أعني إنك هتديله قنطار، هتديله حاجة كبيرة قوي يؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، لازم تبقى واخد ضماناتك كلها، نشرح دلوقتي. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. زي ما بقول لحضراتكم تبدأ الآية ومن أهل الكتاب، من هنا للتبعيد، مش كلهم وحشين ولا كلهم حلوين ولا كل كعادة كل شيء. فكرة الإطلاق اللي أصبح سمة النهاردة والله العظيم في كل حاجة، يعني واحد مختلف معك في أي حاجة، والله العظيم مختلف معك في فريق كورة. كتبت مرة مقالة، كنت بقلب مره كده في الفيسبوك، فلقيت فيديو واحد داخل منفعل جدا، منفعل عروق رقبته طالعه ووشه محمر وبيتكلم بعد ماتش من الماتشات يعني، وتقريبا انا مش هقول هو كان اهلاوي ولا زمالكاوي عشان ما حدش ياخد الكلام على نفسه، بس هو كان فريقه ايا كان بقى الاهلي وزمالك، هو طبعا كان الاهلي والزمالك يعني، بس ايا كان بقى هو اهلاوي ولا زمالكاوي، هو كان متضايق من حاجه، يظهر ماتش اتاجل او ماتش حد انسحب، المهم يعني هو كان متضايق من الفريق التاني. فانا استغربت في الاول، انا كنت فاكره مثلا بيتكلم في حاجه فظيعه او حاجه كبيره قوي، وعمال بقى الطائفه الثانيه كلها باطلاق المشجعين والجهاز الفني والاداري والبتاع بتاع الفريق الثاني ده، دول كذا وكذا وكذا، واسوأ الفاظ يمكن كنت سمعتها في فيديو قبل كده من سنين يعني. فقعدت طب هو ايه اللي حصل، طب ايه المصيبه يعني، الناس دي مثلا كفرت، الناس دي قتلت، الناس دي سرقتك، كلت مال اليتيم. هو هي في الاخر كوره لعبه. فانا بضرب مثل بده ايه، ان احنا وصلنا لمرحله ان مساله الانصاف حتى في تشجيع فرق او في اراء اجتماعيه، اراء سياسيه ايا كان، لا لازم المخالف ده كلهم وحشين، مش حد فيهم عادل. اوعى تقول منهم لا لا لا، انت هتخيب ولا ايه؟ انت هتبدا بقى تفتكر بقى ان انت عايز بقى تعمل بقى نفسك يا عم، ده انت تحب دايما يضحك عليك وكده. لا ده كلهم كذا. اسهل حاجه علينا ان احنا نقول كلهم، ان نسب طائفه باسرها. والنبي عليه الصلاه والسلام لا، الحقيقه هو كان التاني. لما كان حد من الشعراء يحب يهجو حد، يحب يغلط في حد، فكان يهجو قبيلته باسرها. يعني فلان ده مثلا من تميم، وانا ما بحبش الراجل اللي من تميم ده، فاقوم عامل ايه؟ اقوم اهجو تميم. واحد تاني من غطفان، اهجو غطفان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان افرى الفراء، افرى الفراء يعني اشد الظلم، الفريه الظلم الشديد، ان يهجو الرجل رجلا فيهجو قبيله باسرها. واحد مثلا ما بيحبش محافظه معينه. من كام اسبوع كده، ايام مشكله الكلاب والكلام عن الكلاب، وحتى عملت مقال عن ثبتهم انا الاسم ده، وانا مصر عليه على فكره، لان ده بقت موضوع بقت سيء جدا، وبقى يعني ناس كاتبه كلام انه هيعملوا تكاثر لهذه الكلاب بتساع الشوارع، ويزيد الموضوع والعيال تتعض ومش مشكله، وكلام كلام سيء جدا. فكنت ثبتهم الكلابيين. فحد من دول، واحده امراه من الكلابيات او من الكلابيين دول، هم مش بقول عليهم كلاب، هم كلابيين، هم منتمين للكلاب، يعني هم تحس انهم يدافعوا عن حقوق الكلاب اللي بتعض اكتر من حقوق الانسان اللي بيتعض. يعني علينا، الواحد بينفعل لما بيجي الموضوع ده، فمش عايز أكد. بس كانت عامله ايه، ان الطبيب البيطري اللي عمل المشكله ده كان اعتقد من طنطا ومن حي كذا، فطلع في الفيديو بتقول يا شارع كذا اللي ما فيكوش راجل، ويا طنطا يا اللي كذا، فضل الطنطا كلها. ايه ده؟ لو افترضنا اصلا الراجل غلطان، انا ما اعرفش بصراحه عمل ايه بالظبط، ما عنديش تفاصيل، بس ايه ذنب اهل طنطا؟ انت زعلان من محمد علي تشتم اهل المنصوره دي، طب ممكن اهل المنصوره يكونوا كويسين وانا اللي وحش، وهكذا. فتلاقي الايه دي اتعلمنا المبدا ده في حاجه بنتكلم فيها معتقد، يعني بقى لا في كوره ولا في راي ولا في مشكله سياسيه ولا مشكله اجتماعيه، لا ده في عقيده. يعني اهل الكتاب الايات اللي فاضله كلها، او الايات اللي كانوا بنتكلم عنها، الحاجات دي كلها بنتكلم على ايه؟ الواحد بيتكلم على عقيده وعنده مشكله معاك في العقيده، ومع ذلك ربنا بيقول ايه؟ ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك. يبدا بالنوع الافضل، مش كلهم وحشين ولا كلهم، لا مش يعني مش كلهم هياكلوا بالك، مش كلهم هو ممكن انت مختلف معاه في العقيده، خلاص انت قلت كل الايات اللي فاتت دي، وما يبتغي غير الاسلاميين فلن يقبل منه، كل الايات دي كلها، بس ده ما يمنعش ان ممكن يكون فيهم واحد امين. المشكله مش واحد، كتير. عشان كده ربنا قال واحنا مش عايزين نقول بقى زملكاوي والاهلاوي، خلينا نعدي القضيه دي يعني. فالفكره ببساطه، ومن اهل الكتاب من انت امنه بالقنطار، يعني فئه منهم، ان كانت بعض العلماء قالوا بقى زي عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الذي اسلم، وبعضهم قالوا لا، حتى اللي بقي على دينه عنده امانه وخلق. القضيه قضيه انصاف. قنطار يعني مبلغ ضخم من المال، يعني بعض العلماء قالوا جبل من ذهب او فضه، قنطار هيرده لك كامل من غير ما ينقص منه شيء بامانه تامه. وده يدل على ان الأمانة ممكن تكون موجودة عند أي حد بغض النظر عن دينه. بغض يعني واحد ممكن دينه ما يكونش الإسلام ومع ذلك يكون أمين؟ طبعًا قطعًا. طيب والصنف الثاني، ومنهم من إن تأمنه بدينار، اللي هو مبلغ بسيط خالص، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمًا. إلا ما دمت عليه قائمًا، يعني إيه؟ يعني لو اديته دينار مبلغ زهيد جدا، عملة ذهب واحدة، مش هيرده لك وهياكله عليك، وهيفضل يعني في حد بيقول البث وقف، انا ما عنديش اي اشارات ان البث وقف. عموما احنا قربنا نخلص يعني، خلاص فاضل ايتين ثلاثه يعني عن الجزء اللي انا كنت عايز اشرحه النهارده ان شاء الله. فلو في مشكله عامه يا ريت تقولوا لي في التعليقات. ماشي. طيب، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. يعني لازم تفضل تطالبه بيه قائما، يعني قاعد واقف على راسه تزن عليه، ممكن تلاحقه قضائيا الا ما دمت عليه قائم. وده بيدل على منتهى الخسه والخيانه وعدم الامان. يبقى هنا طب ايه السبب بقى؟ بقيت لاقي ربنا يقول لك الفريق التاني ده بيعمل كده ليه؟ هل هو مجرد سوء خلق فردي يعني ده من عنده هو، ولا في اسباب اعمق؟ لا، الحقيقه في اسباب اعمق، في ممكن عقيده تؤدي لذلك. ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. سبب خيانتهم ان هم بعضهم بيقولوا بيعتقدوا زورا وبهتانا ان ربنا احل لهم اموال الامميين او الاميين. الاميين هما اللي هما غير اهل الكتاب او غير البني اسرائيل، دول اموالهم حلال، مفيش عليهم ذنب. ان هما ليس سبيل يعني ليس اثم او سبيل محاسبه، لو اكلوا فلوسهم بالباطل، لو خانوا الامانه معاهم، ده عادي مفيش مشكله. كان الدين بيحلل ليهم هذا الظلم والخيانه مع غيرهم. ودي نقطه مهمه بقى جدا عايز اقف معاها، عشان في ناس كتير برضو بتقع فيها بدون ان تقصد. احنا دلوقتي لو مثلا اكتر مثال مشهور على ده، لو حد من المتدينين عمل معصيه او عمل حاجه فيها سوء خلق او ما الى ذلك، لو هو فعل ذلك الاصل ان ده عمله عشان هو وحش ولا عشان دينه وحش؟ الاصل انه عشان هو وحش او هو اخطا. انا عملت معصيه عشان انا عصيت، عشان انا طعفت. امتى تقدر تقول ان ده يكون مؤدي للحكم بشكل يعني؟ شوف احنا بنتكلم دلوقتي في مناظره مع اهل الكتاب، وممكن نخلي مثلا حاجه زي دي تكون هي السبب في ان هم لا، لكن الموضوع هو الفكره انها طائفه. لو هي عملت كده عشان عقيدتها اللي دعتها لكده، يبقى عقيدتها دي فيها مشكله. لكن لو هو عمل كده عشان نقص شخصي في طبيعته وفي اخلاقه، يبقى هو اللي يتحاسب. فانا مثلا دلوقتي واحد بدأنا هم ملتحي، وعملت لقيتني كذبت عليك، لو هو ديني هو اللي قال لي يعني اكذب، يبقى ساعتها مشكله في ديني. لكن اكيد ديني ما قاليش كده. انما انت لو فتحت بقى التلمود او التلمود، مش عارف بيتنطق ازاي بصراحه، اللي هو الكتاب الفقهي عند اليهود يعني غير التوراه، هتلاقي فيه الكلام اللي ربنا قاله ده واضح بشكل عملي. بسبب هتلاقيه بلفظ الامميين، يعني لفظ قريب من الاميين، وان هم يعني نسائهم كذا، وهم اصلا مثل الحيوانات او اقل درجه من الحيوانات، والكلام ده موجود، واللي عايز يرجع له سهل عليه انه يرجع. فربنا بيقولها لنا: ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعني بينسوا الحكم الباطل ده لربنا، بيقول ربنا هو اللي قال لنا كده، وهم عارفين هو ربنا ما قالهمش كده، وان هم حرفوا وبدلوا، وان ربنا سبحانه وتعالى خلى الامانه دي شيء مطلق. انت لما بتبقى امين مع حد بتبقى امين مع كل. النبي عليه الصلاه والسلام مع المشركين لما كانوا مامنينه كان هو الصادق الامين. لما هاجر ترك سيدنا علي بن ابي طالب ليؤدي هذه الامانات، قال لا، امانات مشركين يا رسول الله ما تاخدها، لا ابدا، امانه بشكل مطلق، ايش ده؟ خلق شخصي، خلق عام. فهذه الامانه من اهم الامور في الاسلام. الاسلام يعظم خلق الامانه ويذم الخيانه. الامانه مش بس في الفلوس، في كل حاجه، في الكلام، في المواعيد، في العمل، في المسؤوليه، في الاسرار. المسلم المفروض يكون امين مع كل الناس، مسلم او غير مسلم، شيء مهم. لكن نرجع بقى للايات دي بتعلمنا هذا المبدا القراني العظيم، مبدا الانصاف. طيب نيجي بقى للايه اللي بعد كده، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا المفروض نكون ايه بقى. ربنا بيقول ايه؟ بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. خلي بالك معانا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هنا، بعد ما ربنا فضح هذه العقيده وفضح هذا، بيقول لك ايه؟ بلى. بلى حرب في جواب يستخدم لابطال كلام سابق. يعني هنا ربنا يقول ايه؟ لا، يعني بلى هنا بمعنى لا، الامر ليس كما تقولون يا اهل الكتاب. مش صحيح ان ما فيش عليكم سبيل في الاميين. امال ايه الصحيح يا رب؟ من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هي دي القاعدة الذهبية. من هنا شرطية تفيد العموم، يعني أي حد، أي إنسان بغض النظر عن ديني أو عرقي أو جنسي، أوفى بعهده، اللي يوفي بالعهد. عهد ايه؟ عهد الله اللي هو الايمان به وتوحيده وطاعته، كل العهود والمواثيق اللي بين الناس، عقود البيع والشراء والايجار والجواز والطلاق وكل الوعود اللي بنديها لبعض، الوفاء بالعهد من اهم الصفات، بلا من اوفى بعهد. والتقى، يتقي الله، يخاف من ربنا سبحانه وتعالى ويجعل بينه وبين عذابه وقاية. التقوى تشمل انه يتقي الله في التعامل مع الناس، ما يظلمهمش، ما يخونهمش، ما ياكلش اموالهم بالباطل، سواء كانوا اميين او غير اميين، يعني النفس دينك او من غير دينك، لا، امان عامه. فان الله يحب المتقين، الله الذي يوفى بعهده، الذي يوفي بعهده ويتقيه، ربنا بيحبه. جزاء اعظم جزاء، في جزاء اعظم من ان ربنا يحبك. ربنا يحبك هيرضى عنك ويوفقك ويسددك ويفتح لك ابواب الخير ويدخلك الجنه. فمفتاح محبه ربنا سبحانه وتعالى في الايه دي هي الوفاء بالعهد والتقوى في المعاملات. ايه بتصحح مفاهيم كتير، بتاكد لنا ان الاخلاق والقيم زي الامانه والوفاء والعدل والتقوى دي قيم عامه، الاسلام جه ياكدها ويكملها ويحط بيها الجزاء الاعظم. تعلمك ان المسلم لازم يكون قدوه في اخلاقه وتعاملاته. احنا لسه في الايات اللي بتتكلم في مناظره اهل الكتاب، كان من ضمن هذه المناظرات الله عز وجل بيعلمنا لازم تكونوا صوره للدين، صوره حسنه، لازم تكونوا امناء مع المسلمين وغير المسلمين. ما تخن زي ما النبي علمنا، ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ادخلني يا رسول الله بس انت ما تخنوش. هو قدوه، هو اللي خانك ده بقى قدوه ليك؟ لا، مش قدوه ليك. ولا تخن من خانك. عشان كده كنت اتكلمت قبل كده عن النقطه دي، ان في ناس عندها القاعده في حياتها المعامله بالمثل. طب واحد مثلا سب الدين والعياذ بالله، او واحد مثلا سب بالوالدين، او واحد مثلا زي ما سمعنا في الحديث خانك، كل حاجه بالمثل، هتعمل كده زيه؟ يعني ساعتها خلاص بقى الاشرار برضو قدوه ليك، فكل واحد عمل معاك حاجه هتعمل زيها انت. هشوف بقى، هتجمع كل ده، اللي كذب عليك هتكذب عليه فبقيت كذاب، اللي خانك هتخونه فبقيت خاين، اللي نظر نظره حرام لحد من اهل بيتك هتنظر انت كمان فبقيت بتنظر بالحرام، وهكذا. ايه اللي هيفضل لك من اخلاقك بعد كده؟ لا لا لا، المسلم ما بيتعملش كده. المسلم قدوه في اخلاقه وتعاملاته، صوره للدين، صوره حسنه، دعوه تسير على قدمين، دعوه. وده مش كلام نظري، والله العظيم انا شفتها في ناس، فعلا ناس التزمت بسبب اخلاقهم دي، شفتها بعيني، شفتها في بعض زملائنا الاطباء، وهو حريص على الغلبان وحريص انه يجري معاه ويعمل له علاج على نفقه الدوله ويعمل له العمليه ويعمل طب انت بتعمل كده ليه؟ هو كده حسن الخلق لله سبحانه وتعالى. ثلاثة، انا عايز ابقى زي فلان ده، والله يا رب يا اخي ربنا يجعل ابنائي زيك كده. وتحس كده ان صوره حسنه، الصوره بتعلمنا ده، بتقول لنا ان ده من سياق الكلام مع اهل الكتاب، ان انت تكون بلا من اوفى بعهدي واتقى فان الله يحب المتقين. طيب نيجي بقى للايه اللي بعدها، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مين دول بقى؟ يشترون بعهد الله وأيمانهم. يشترون هنا يستبدلوا، يعني إيه؟ يبدلوا، يشتروا، يستبدلوا بعهد ربنا، الإيمان والتوحيد والطاعة والوفاء بالعهد، يستبدلوا أيمانهم الصادقة بالأيمان الكاذبة بالثمن القليل، يستبدلوها بثمن قليل وتافه من متاع الدنيا. ومهما كان المكسب الدنيوي كبير، لو مليارات، لو أعظم المناصب، لو أعظم الأموال، لو أعظم الشهرة، فهو في ميزان الله قليل. ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هو دايما قليل. تيجي بقى خمس عقوبات مرعبة ليهم في الآخرة. أول حاجة، لا خلاق لهم في الآخرة. لا خلاق يعني لا نصيب، لا حظ لهم من الخير والنعيم في الآخرة. ولا يكلمهم الله، ربنا مش هيكلمهم. هنا يقصد الكلام التكريمي، الكلام اللي هو عارف عبدي أتذكر ذنب كذا غفرتها لك في الدنيا وأنا اليوم سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفر. ده كلام، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. عبدي يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم. الكلمات دي لا خلاص. ولا يكلمهم الله، لأن بعض العلماء قالوا طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى هيسأله هل فعلت كذا، يسأله عن النقير والقطمير وعن الصغير والكبير. فهذا كلام، قال لك هنا المقصود كلام التكريم والرضا واللطف، لكن ممكن يكون في كلام توبيخ وغضب، أو ممكن يكون في إعراض تام. بعض العلماء قالوا لا، لا يكلمهم يعني يعرض عنهم تماما، احتقار تام ولا ينظر إليهم يوم القيامة. يقصد هنا نظر الرحمة والعطف، لأن ممكن يكون في نظر سخط وغضب. في حديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: ومنهم رجل حلف على سلعة، نفس ده، ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلا، حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، حلاف، هذا لا يكلمه الله، لا ينظر إليه ولا يزكيهم. لا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب والآثام، لا يثني عليهم ولا يمتدحهم، ده قول، والقول الثاني التطهير من الذنوب والآثام. وأخيرا لهم عذاب أليم. فوق كل الحرمان ده، حرمان من كلام الله ومن نظر الله، نظر الرحمة، ينتظرهم إيه؟ عذاب موجع شديد مؤلم في نار جهنم. فده عهد ربنا سبحانه وتعالى يشمل ما عاهدهم به في كتبه من اتباع النبي عنده، والكلام عن لسه عن بني إسرائيل أو عن أهل الكتاب. ولو الآية بعمومها كل عهود ربنا سبحانه وتعالى إذا اشترى بها الإنسان ثمن قليل. الآية دي فيها تحذير شديد لكل واحد، هي كلمة بتبقى تقيلة، كل واحد بيبيع دينه، كل واحد بيبيع عهد ربنا سبحانه وتعالى، يفرط في عهد من عهود ربنا، أمانته وضميره، عشان أي مكسب دنيا مهما كان كبير زي ما قلت لك قليل في ميزان الله عز وجل. والتاريخ مليان بقى ناس باعوا دينهم ومبادئهم عشان أي حاجة من متاع الدنيا الزائل، ويحلف بالأيمان الكاذبة، ويأكل حق غير حقه، ويشهد زور، كل ده عشان إيه؟ عشان عرض قليل، عرض من عرض الدنيا القليل. فالآية دي مهمة جدا لأنها ذكرت هذه العقوبات، وكلها عقوبات حقيقة ما عدا آخر واحد فيهم ولهم عذاب أليم. لكن كل اللي قبلها ده لما تيجي تتأمله كده مش هيفهمه إلا اللي بيحب ربنا. عارف اللي بيحب ربنا قوي، لا يكلمهم الله، ربنا مش هيكلمني، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وده لا خلاقة، لا ماليش نصيب، ماليش حاجة في الآخرة، لا خلاقة لهم في الآخرة. ده بيبقى صعب، صعب على مين؟ صعب على اللي فاهم. ممكن واحد يقول لك ايه يعني مش ربنا مش هيكلمني، انت خلاص انت مش عارف اشرح لك. لكن اللي بيحب ربنا يعني ربنا ما يكلمنيش، ربنا ما يبشرنيش بالجنه، يا سلام، انا استاهل كده. لو بعت دينك بعرض من الدنيا قليل، ودائما عرض الدنيا قليل. قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اخر ايه هنقف معاها النهارده: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إن منهم برضو نفس الكلام، لفريقا برضو، من هنا للتبعيد، مش كلهم بيعملوا كده، في فريق منهم متخصص في الجريمة دي، فريق. وإن منهم لفريقا تدل على أنهم يعني كلمة فريق هنا تحسسك كده أن هم دول منظمين شوية، متفقين على الأسلوب ده. طب إيه الجريمة هنا؟ يلوون ألسنتهم بالكتاب. اللي بفتح اللام وتشديد الياء اللي هو التحريف والفتل، يعني عارف اللي هو كأنه بيفتلوا كده، بيعدلوا عن استقامته، هو مستقيم وواضح كده. لا، يلوون ألسنتهم يعني كناية عن تحريف الكلام، بيقروا كتابهم سواء التوراة أو غيره، يحرفوه ممكن بكذا طريقة. بعض المفسرين قالوا بتغيير نطق الكلمات، يقرأوا الكلمة بنطق مختلف، زي مثلا ايه ربنا يقول لهم قولوا حطة فيقولوا حنطة، حبة اللي هي حبة الحنطة دي حبة من الشعير او من القمح، فيقولوا ايه حنطة، يقرأوها بطريقة مختلفة. وبعضهم قالوا يعني يدخلوا كلام من عندهم وسط كلمات الله عز وجل، هما بيقروا يدخلوا جمل او تفسيرات من عندهم ويوهموا الناس انها جزء من النص الاصلي، يفسروا الكلام على غير وجهه الصحيح، يبقى اسمه التأويل الباطل او التأويلات البعيدة عن معناها الحقيقي. كل دي من معاني يلوون ألسنتهم بتحريف الكتاب، تحريف التلاوة أو تحريف التأويل والمعنى، والأمرين جريمة والعياذ بالله. طيب إيه الهدف من التحريف ده؟ لتحسبوه من الكتاب. تسمعوا كده تبقى إيه، بخصوص لو كنت من عامة اللي مش فاهمين أو المسلمين اللي بيسمعوهم سواء من عامة أهل الكتاب أو المسلمين، يقولك ده شكله كلام فعلا، ده شكله من التوراة ده ولا من الإنجيل ولا ده من إيه ده. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، والتأكيد هنا على أن هذا الأمر يفتضح وربنا يأكد كذبهم كذا مرة ورا بعض بقى. وما هو من الكتاب، أول حاجة الكلام ده مش كلام ربنا، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، ده مش بس بيكتفوا أن هم يزينوا أو يقولوا بطريقة أنه يكون شبه كلام ربنا، لا هم كمان بيقولوا ده من عند ربنا مش كلامنا، ده هو كلامي، ده كلام الله، ربنا يأكد تاني وما هو من عند الله. يبقى الإمارة الأولانية أول حاجة إيه؟ ويقولون الأول وما هو من الكتاب، والثاني وما هو من عند الله. كل مرة أنتم مكذبين، كلامنا مش من عند ربنا سبحانه وتعالى. ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون، مش بس بيكذبوا، ده بيكذبوا على ربنا، بيعملوا كده وهم عارفين، يعلمون علم يقين أنهم كاذبون، وأن الكلام هذا مش من عند ربنا. جرأة على الله، فساد في الدين أن ينسب الإنسان كلامه وهواه زورا لله عز وجل. شوف كلمة ينهون ألسنتهم دي، اللسان اللي ده أسلوب ماكر وخافي، مش تحريف صريح. لا، أصل التحريف الصريح ممكن يتكشف. لا، ده هو بيحط بطريقة في طريقة القراءة، في النطق، في التفسير. ده خطير جدا، والآية دي بتفضح هذا الأسلوب، أسلوب اللي لي الكلام، أسلوب التلبيس والتحريف والتدليس على الناس باسم الدين، تحريف النصوص أو تحريف معانيها أو تأويلها تأويلات باطلة. وطبعا مش محتاج أقول الأسلوب ده مستمر، مش شرط دلوقتي ما حدش يعرف يحرف القرآن لفظا بفضل الله عز وجل، القرآن محفوظ، لكن هناك من يحرفه أو يحاول أن يحرفه معنا، ياخد حتة من هنا وحتة من هنا ويحطها في سياق غير سياقها، ويجيب أقوال شاذة مش حقيقية أو مؤلفها أو كده، بيسميها كده لي أعناق النصوص، بيسموها كده لي أعناق النصوص عشان يفسرها على مزاجه، بكل متعسف وغريب وشاذ يوافق هواء أو فكره عشان يطلع بها، أو يستدل بالضعيف والموضوع عشان خاطر يدعم ما يريده من فساد والعياذ بالله. تمليك بقى التفاسير باطنية أو حداثية أو تفريغ النصوص من معناها الحقيقي أو معناها اللغوي، ده بنشوفه كتير، ومش حابب برضو كالعادة أن أنا أذكر أسماء ممن يحترفون هذا الأسلوب، لكن الله عز وجل يبين لنا خطورة هذا. ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. الآية اللي بعدها طبعا ما كان بشرا أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة، أنا أطلت عليكم اليوم، فأرجئها إلى اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.